البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. معركة سهل الدم. حشد الطرفان جيوشهما، واختلفت الروايات حول الأعداد التي جمعها إليغازي حاكم حلب في مواجهة الفرنج. وبدأ القتال مع قوات أمير أنطاكيا وقائدها روجر المعروف في الكتب العربية باسم سرجال، والذي تمركز في منطقة جبال عفرين التي لا يستطيع الوصول إليها لا إليغازي ولا غيره لوعورتها، بينما كانت قيادة إليغازي في قنصرين. فحاول روجر المماطلة في هجومه ريثما تصل النجدات إليه، وأرسل إلى إليغازي رسالة يقول فيها: لا تتعب نفسك بالمسير إلينا، فنحن واصلون إليك. وفي يوم الجمعة 28 من حزيران عام 1119 للميلاد، ازدادت غارات الفرنج على حلب، وأراد أهلها الاستعجال في القتال، وقرر إليغازي أن يبدأ القتال قبل وصول إمدادات الفرنجة بناء على طلب أمراء الجيش. فجدد القسم عليهم بالقتال، واستدرج الفرنجة إلى سهل سرمدة، وطلب من القاضي أبي الفضل بن الخشاب أن يحرض الجند على القتال. فتقدم القاضي الصفوف وألقى على العساكر خطبة حماسية بليغة استنهض فيها العزائم والهمم، فأبكى الناس وعظم في أعينهم، وكر القاضي بن الخشاب على فرسه ورمحه بيده. كانت ظروف المعركة قاسية على الفرنجة في تحركاتها أمام جيش إليغازي، ثم كانت المباغتة، وكانت أن هبت أيضا رياح الخماسين المحملة بالرمل في عيون المقاتلين. دامت المعركة طوال يوم السبت 29 من حزيران، والسهام فيها كما يقول المؤرخ كمال الدين تتطاير وكأنها سرب من الجراد. وقد طحن المسلمون الأعداء طحنا، وما هي إلا ساعات حتى تمزق الصليبيون وسقطوا بين قتيل وجريح وأسير. وكان من بين القتلى أميرهم روجي دي سالرين، وقد انفلق وجهه عند الأنف. أما الذين نجوا من المعركة ففروا هاربين في اتجاه معسكرهم، وهناك تلقاهم إليغازي وقواته التي كانت احتلت المعسكر قبل المعركة، فأبادتهم عن آخرهم. واحتفلت حلب بنصرها عدة أيام، غنى الناس وذبحوا الخراف وتدافعوا لرؤية الرايات الصليبية والخوذات والدروع التي غنمها الجنود، أو لرؤية أسير فقير يباع، لأن سراح الأسرى الأغنياء كان يطلق لقاء الفدية. وأنشدت في الساحات العامة قصائد المديح في إليغازي القائد المنتصر. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.